السلام عليكم يا جدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحفادي يا أحبائي الكرام. نريد يا جدي أن نعرف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة مؤتة. حسنا يا علي، كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة مؤتة أنه صلى الله عليه وسلم قام وهو في المدينة بين بعض أصحابه يحكي لهم بعض وقائع المعركة، كأنه صلى الله عليه وسلم يرى كل المعركة رأي العين، فقد أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك. ياه، هذه معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يراهم وهم في مؤتة؟ لقد أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك، ورب العالمين سبحانه وتعالى قدير على كل شيء. وعلى أي شيء أطلعه؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يرى أرض المعركة، فقال عليه الصلاة والسلام: أصيب زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه، ثم بكى عليه الصلاة والسلام وقال: أخذ الراية جعفر، أي من بعد زيد رضي الله تعالى عنهما، فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام الذي كان لا ينطق عن الهوى. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. ثم عاد الجيش إلى المدينة مع خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، واستقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة، فبدأ بعض أهل المدينة يلقي عليهم الأحجار ويقولون لهم: أنتم الفرار، أي هربتم من أرض المعركة. وماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم القوم الذين يفعلون ذلك، وقال: ليسوا هؤلاء بالفرار، إنما هم الكرار، أنا الفئة التي انحازوا إليها. وما معنى هذا الكلام؟ معناه أنهم الشجعان الأبطال وليسوا الفرار الجبناء، وإنما رجعوا ليجهزوا أنفسهم من جديد وليزدادوا عددا وقوة، ثم يرجعون مرة أخرى إلى عدوهم. وماذا صنع الناس عندما سمعوا بذلك؟ بدأ الناس يرحبون بهم ويستقبلونهم بالبشرى، وانقادوا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الحمد لله، أخبرنا ما الذي حدث بعد ذلك. من ضمن الأشياء التي حدثت في السنة الثامنة من الهجرة فتح مكة. الله أكبر الله أكبر، فتح مكة. نعم، فتح مكة. أخبرنا ما الذي جرى في فتح مكة؟ كانت قبيلة بكر في صلح الحديبية قد انحازت إلى قريش، وأما قبيلة خزاعة فقد انحازت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان ينبغي على قبيلة بني بكر ألا يهجموا على خزاعة لمدة 10 سنين، مدة الصلح التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش. 10 سنين، ولما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مضى عهدا مع قريش ألا يقاتلهم لمدة 10 سنوات. وما الذي أدخل قبيلة بكر في هذا العهد؟ بنو بكر أرادوا أن يدخلوا في العهد مع قريش ويكون عليهم ما على قريش في العهد. وما الذي أدخل خزاعة في هذا العهد؟ هم الذين دخلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد ويجري عليهم ما يجري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف نقضت قبيلة بني بكر للعهد؟ قام رجل منهم يسمى بنوفل ابن معاوية وكان قائدهم. أيها القوم، لا بد وأن نقتل خزاعة. أليس بيننا عهد لمدة 10 سنوات يا نوفل؟ وكم مرة من هذه السنوات؟ لا، لا بد وأن نقتله. أتنقض العهد يا نوفل؟ نعم، سأنقض العهد. واسمعوا أيها القوم، وجهي من وجوهكم حرام، لن أنظر إليكم ولن أكلم فيكم أحدا حتى تسمعوا كلامي. لابد أن نسمع كلامك يا نوفل. ماذا تريد منا؟ أنت قائدنا وأنت سيدنا. يا قوم، أريد أن نهجم عليهم ليلا ولا نترك فيهم أحدا حيا. حسنا، سنجهز أنفسنا. هيا هيا جهزوا أنفسكم. يا أهل قريش، إنني سأقاتل خزاعة. ماذا تقول؟ ماذا ستصنع؟ أقول لكم إنني سأنقض العهد وأريدكم أن تقفوا معي. سنقف معك يا نوفل، ينبغي أن نقف معك، فأنت صديق لنا، صديق حميم. اجمعوا لنا ما تستعينون به من أسلحة فإننا سنهجم عليهم في الليل. هل ترون قوم خزاعة؟ نعم، إننا نراهم، هم عند الماء الآن، أنراهم عند الماء. هيا هجموا عليهم هجمة رجل واحد. آن الأوان أن ننتقم من خزاعة، إنهم قتلوا قبل ذلك أخي وأبي. بنو بكر هم الذين اجروا يا قوم، اهربوا، اهربوا للحرم، اهربوا الى الحرم. هيا الى الحرم، هيا، فقد قتل منا الكثير. ادركوهم، لا يهربوا منكم. نعم، انهم يتجهوا الى الحرم، هيا وراءهم. عليكم ان تقفوا، انهم يتجهون الى الحرم. نعم، إننا لا نريد أن نقاتلهم في الحرم، قفوا. اسألوا نوفل، ماذا سنصنع؟ يا نوفل، إنهم دخلوا إلى الحرم، ماذا نصنع مع خزاعة؟ ادخلوا واقتلوهم بداخل الحرم. نقتلهم بداخل الحرم؟ ألا تخاف إلهك يا نوفل؟ لا إله لكم اليوم، ادخلوا عليهم يا بني بكر. تقول لا إله لنا؟ إنكم تسرقون في الحرم ولا تريدون أن تأخذوا ثأركم في الحرم. انتهكت الحرمات بداخل الحرم بسبب نوفل ابن معاوية، وسفكت الدماء بداخله. وما الذي حدث مع قوم خزاعة؟ ذهب واحد منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره بما حدث ويخبره أن بني بكر قد نقضت العهد. ومن الذي ذهب إليه؟ إنه عمرو بن سالم الخزاعي. وماذا قال له؟ قال له إن بني بكر قد نقضت العهد. وماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ سأل عن قريش فقال: هل عاونت قريش بني بكر أم لا؟ وذهب رجل آخر من خزاعة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن هو؟ إنه بديل بن ورقاء. ماذا قال له؟ قال له نفس الكلام، قال له إن بني بكر قد نقضت العهد وأعانتهم قريش على ذلك. وماذا صنع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتالهم وأن يدخل مكة فاتحا. ولما أصبحت قريش بدأ بعضهم يحدث بعضا ويقول بعضهم لبعض: ترى ما الذي سيفعله محمد صلى الله عليه وسلم؟ وماذا كان يا جدي؟ نعم أكمل لنا يا جدي. سأخبركم إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.